تلك التي ضيعت. صفة الصفوة صفة جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صفة الأنبياء الكرام، ما من نبي إلا وقال لقومه إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أتاه علي بزهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة، بين عيينة بن حصن وأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة، فقال رجل من أصحابه كنا نحن أولى بهذا منهم، ثم قال له يا رسول الله اتق الله اتق الله فهذه قسمة لا ترضي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء ليلا ونهارا، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فهي صفة الصفوة الأمانة، كان يسمى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الصادق الأمين. الأمانة ليس كما يظن البعض، وهذا الذي جئت من أجله فوق هذه الأعواد. اسمع جيدا، لم أتيك حتى أخبرك بما تعلمه بأن الأمانة هي حفظ الودائع، ليس هذا هو المعنى، وليست هذه الخطبة أصلا، إنما الخطبة عن الأمانة التي هي ركائز الدين وركائز الشرع. كذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة التي ذكرت في هذا الحديث، حديث حذيفة، وفي هذه الآية إنا عرضنا الأمانة، ليست هي حفظ الودائع فحسب. حفظ الودائع جزء بسيط قليل جدا جدا جدا من معنى الأمانة الأساسي، معنى الأمانة الذي ذكره العلماء في تفسير هذه الآية. قالوا هي جميع الشرائع، حفظ جميع الشرائع. الصلاة أمانة. حضرتك لو جيت تصلي وقمت تصلي، هل تتخيل أن رجلا مسلم أن رجلا مسلما صلي مثلا الظهر أربع ركعات ويقوم مصلي ثلاثة، حد واخد باله من الرابعة أنا بصلي لوحدي، سلم بعد الثالثة، حد يعمل كده؟ ليه؟ دي أمانة، أمانة في عنقي، يراها الله عز وجل ويراني. تتخيل إن الصيام واحد يضحك على نفسه ويخش الشقة مفيش حد في الشقة ويشرب وياكل وأنا قدام الناس صايم، ها؟ ويقنع نفسه إن هو بيصوم رمضان، هل هذا يحدث؟ هذا لا يحدث. ليه؟ لأن الصيام أمانة في عنقي. الوضوء، الوضوء، لو إن إنسان بيتوضأ ويكروت كده في الوضوء ويجيب المية لغاية هنا والمية لغاية هنا ويمغسل وشه كده، ما يجيبش المية لغاية أذنه هنا وتحت هنا، ها؟ ده مضيع للأمانة، أمانة الوضوء، وصلاته غير صحيحة، مضيع للأمانة. حديث البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من أجل الأحاديث في الوضوء، قال سافرنا سفرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة، ويل للأعقاب من النار. إيه الأعقاب دي؟ حضرتك العظمة اللي تحت خالص دي. بيتوضى الصحابة ومش جايبين المية عند العظمة دي، قال لهم لا، دي أمانة، دي أمانة ان انت تتوضى صح، دي أمانة، دي أمانة. انك تأذن والناس كلها في البيت مستنياك تأذن عشان اول ما تقول الله اكبر الله اكبر يوم هو ماسك كوباية المية ويشرب عشان هو صايم، أمانة. صيام الناس دي كلها في عنقك كمؤذن أمانة. أنا اللي هفطر الناس دي وأنا اللي هوجب الصلاة للناس دي، أنا اللي مسؤول عن الوقت، أنا المؤتمن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال الإمام مؤتمن، قال الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. حديث حديث الإمام عند الإمام أبي داود عند أحمد من حديث أنس، الإمام ضامن، أضمنك إن أنا رجل متوضي ودي أمانة، وداخل صلاتي وكبرت وقرأت الفتحة، أنا ضامن لك ما أفعله في صلاتي. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أذنك أمانة. كلمتك لو حدثت أحد الناس وقلت له سر بينه وبينك، وطلعت قلت الكلمة السر دي لحد، فضحت الرجل أو أفشيت سره لأحد، لقد خنت الأمانة. روى الإمام النسائي عن جابر بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فحدث به فقد خانه. حديث رواه الإمام النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذا التفت فهي أمانة. لو التفت كده، لو أنت بتتكلم في التليفون مع رجل رحت مشغل السبيكر وانت بتتكلم عشان تسمع حد تاني، انت خايل للأمانة. دي أمانة أقسم بالله. ما تشغلش السبيكر غير لما تقول له بعد إذنك أنا هفتح السبيكر وفي فلان معايا جنبي سمع الكلام وهيسمعه، لو أذن لك فهو بها فبها، لو لم يأذن لك فقد خنت الأمانة. ها كلمة انك انت تفضي الى زوجتك وهي تفضي اليك. اقول لك الحديث افضل. رواه مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم: ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه ان يفضي الرجل الى امراته وتفضي اليه ثم يقوم فينشر سرها. دي روايه عند مسلم. الروايه الثانيه نفس الحديث هو بس روايه ثانيه: ان اعظم الشر، أعظم الناس منزلة عند الله، أو إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يقوم فينشر سرها. ها؟ أمانة. كل اللي بيحصل على الفراش بين حضرتك وبين زوجتك، كل اللي بيحصل اللي هو كل الأزواج بيعملوه، لا ينبغي لك أن تذكره لأحد. كل كلمة بتتقال على الفراش لا ينبغي أن تقال لأحد. ده أعظم الناس أو أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الكلمة اللي تحدثك بها زوجتك وتقول لك ده بيني وبينك ما تقولش لحد، وتروح أنت تقول للناس، وتروح أنت قاعد مع أهلها في قاعدة صلح أو في قاعدة فض مجلس، وتروح تقول دي قالت لي كذا وقالت لي كذا وقالت لي كذا وقالت لي كذا، او هي تقول لاصحابها ده بيعمل معايا كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل معايا كذا. اسكتي، مش راح اكلم واحده على الفيس وانا قفشته؟ مش انا قفشته وقرات الرسائل ان هو بيراسل مش عارف مين وبيقول لها اقفل؟ اليس هذا بينه وبينك؟ اه ده ذنب بينه وبين ربنا، انت كشفتيه، مش ده ذنب المفترض ان انت تستري عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. من أفضل مسلم بعد جوزك إن يعني أنت تفشي سره. أمانة يا إخواني، الأمانة مش فقط حفظ الودائع، الأمانة في الأولاد. لو ما ربيتش أولادك صح فقد خنت الأمانة، وأنت أيضا شر منزلة عند الله يوم القيامة. روى البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استرعاه الله رعية. أقول لك رواية مسلم بعد كده هقول لك رواية البخاري، الروايتين مختلفين عن بعض، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث معقل. أبدأ برواية البخاري بلاش برواية مسلم. قال: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة فلم يجد رائحة الجنة. رواية مسلم: أيما عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. ها يموت يوم يموت. عم انا قلت له صلي وخلاص وما صلاش، هعمل له ايه بقى مع نفسه؟ لا تزر وازرة وزر اخرى. لا حضرتك ده وزرتك، ابنك ده وزرتك انت، ده وزرك انت، مش وزر حد، مش وزر اخرى، ده وزرك انت. لذلك كان من من الله عز وجل علينا ان لو كان هذا الولد صالحا بفضل ابويه مات يوم يموت انقطع عمله الا من دعاء هذا الولد الصالح. ليه؟ لانه من عمله الصالح. بعض الناس يقول لك حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وفهم الحديث فهم خطا تماما. لا انا اقول لك معنى الحديث الصحيح. المعنى الصحيح الحديث ان حضرتك قمت بعمل احد الثلاثه او باثنتين او بالثلاثه، يعني ربيت ولد صالح فطلع يدعي لك ربنا ما يقطعش عملك بعد ما تموت. ليه؟ انت اللي عملت الصالح، انت اللي ربيت ولد صالح. مش المعنى خالص ان انت راجل فاسد وفاشل وما بتصليش ومضيع على القهاوي وضمنه ومش عارف ايه، وطلع ابنك سبحان الله ربنا هداه طلع صالح. ها مش المعنى خالص ان انت فاسد ما ربيتوش على الصلاح ولا طول عمرك ركعتها ركعه ومط وطلع الولد صالح هدايه من الله. مش هو ده المعنى ان هو ربنا ما يقطعش عملك بعد موتك. لا انت مش داخل معانا في الحديث وان كان ولدك صالح. معايا؟ مش داخل معانا في الحديث وان كان ولدك صالح. صلاحه هو هدايه الله له بدون سببك. ما كده كده ربنا هديه، بس انت سبب ولا مش سبب؟ انت سبب ولا مش سبب؟ المعنى عشان ما يجيش بعد الموت يقول لي يا شيخ احنا عايزين نعمل له كل دير في الشارع صدقه جاريه. اعمل ما تعملش، لو هو في حياته ما عملش هو مش داخل معانا في الحديث. المعنى المقصود، لان ديننا دين الاسلام دين معاني، ديننا دين معاني. المعنى ان هو يكون عمل بيده احدى هذه الثلاث. هو راح بني مسجد، هو راح مورث كتاب، هو راح تعلم وورث العلم زي الامام احمد بن حنبل كده. احنا بنقول رحم الله الامام احمد، رحم الله البخاري. ليه؟ هو اللي ورث العلم، هو اللي اتعلم، هو اللي كتب الكتب، هو. ها فانت اللي عملت، انت اللي ورثت المصحف، انت اللي بنيت المسجد، انت اللي ركبت تكييف في المسجد بفلوسك، انت اللي عملت قبل ما تموت. مش ما انت كنت مستخسر في ربنا؟ ما بعضهم كده والله مستخسر في ربنا القرش التعريف الجنيه، تقول له المسجد يقول لك لا والله منين ويعني الديون كثيره والكلام ده، وهو معاه فلوس ما شاء الله بس مستخسر في ربنا. ابنه ولد كويس بعد ما مات قال لك اعمل لابويا حته كل دير في الشارع. مش هو ده، مش هو ده المعنى خالص. المعنى ان هو مؤمن باليوم الاخر فطلع لله، هو اللي بنى لله، هو اللي انفق لله، هو مش انت. انقطع عمله هو، فتجيش بعد موته تقول له انا كنت اعمل. هو ابوك يا ابني كان والله يا شيخ كان بيشرب وما كانش بيصلي. لا ينفعه عمل بعد موته، لا ينفعه. ما كانش بيصلي، لو صليت طول حياتك ظهر مع ظهر وعصر مع عصر لابوك مش هينفعه، مش هينفعه. لو صمت رمضانات كلها وهو كان تارك الصيام عمدا مش هينفعه، هو ما عملش. من استرعاه الله رعية مات يوم يموت وهو غاش لرعيته. يا ذي الأولاد، أكبر أمانة من الله عز وجل عندك أولادك، تحطها بنصيحة. وانظر إلى كلمة تحطها بنصيحة دي، تحوطها بنصيحة، والنصيحة أصلا أمانة. قال رسول الله من أشار لأخيه، من أشار على أخيه بأمر يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. رواه الإمام الترمذي. تاني الحديث ده صححه الألباني. من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. الله على الحديث ده، الله على الحديث ده. إن أخويا أو صديقي طلب مني النصيحة، إيه رأيك أنا عايز أشتغل في كده الشغلانة اللي أنت تاجر فيها، واشتغل في كده، فقدامي المشروعين دول، شير عليا انصحني اعمل انهي مشروع فيهم. صاحبنا واخدان نفسنا ومفكر ان في حد ممكن ياخد رزقه من السماء، ها، وممكن يخطف رزقه من السماء فيقول له ايه، يقول له لا لا المشروع بتاعي ده ابعد عنه خالص، ده ما انصحكش بيه خالص، ده هيجيبك الارض، ده احنا ما تعرفش انا بخسر قد ايه، ده ما تعرفش مش عارف ايه. جات له سفريه وهو في السعوديه اتصل بيه، انا جات لي سفريه ونفس الشغلانه بتاعتك وربنا مرضيه مثلا هناك الرجل واخر فول 14، واجي وتنصحني بايه؟ اجي ولا ما اجيش؟ ما تجيش، هياخد رزقك هو، ما تجيش مش هياخد رزقك هو، لا لا لا لا خليك بك. والله العظيم ده احنا ضايقين، ده احنا طافحين مش عارف ايه، ده احنا من اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه. النصيحه حضرتك امانه. النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاستشاره، والاستشاره برضو امان، الاستشاره من ضمن تعاليم الدين امان. قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. في حديث اصله في الصحيحين حديث انس، خرج مع عمر بن الخطاب، وجد عمر: ما الذي اخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. ما الذي اخرجك يا ابا بكر؟ الجوع يا رسول الله. قال: وانا والذي نفسي بيده، ما اخرجني الا الذي اخرجكم. انطلقا فراحوا ذهبوا الى رجل يسمى ابو الهيثم التيهان او ابن التيهان، رجم الانصار، راحوا لقوا زوجته مش في البيت. اين الرجل؟ خرج يستعذب لنا، لسه بيدوروا وشهم كده لقوا الرجل في وشهم. قال: مرحبا واهلا، والله ما احد اكرم اضيافا مني اليوم، تعالوا مش هتلاقوا حد اكرم مني اليوم. دخل راح حاطط لهم عزق من التمر وبصر ورطب وكله، وراح خد المديه اللي هي السكينه يعني، وراح يذبح. قال النبي له: اياك والحلوب، ها ما تقطعش رقبه واحده بتحلب، اياك والحلوب. فراح ذبح لهم عناقا واكلوا من تلك البصر والتمر وهذه العناق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، ما أخرجكم من بيتكم إلا الجوع، ثم لم ترجعوا إلا وقد أصابكم هذا النعيم. والذي نفسي بيده لتسألن. الحديث ده في الصحيحين، تمام. الحديث ده ليه رواية أخرى خارج الصحيحين، إن هذا الرجل عمال يدبح بنفسه ويخدم بنفسه ويجيب بنفسه، ده راجل غني. فالنبي استغرب: أليس لك خادم؟ معكش عبد يخدمك؟ فرح قال له: لا يا رسول. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. خلاص لما جيني عبيد سب في أحد الحروب الغزوات تعالال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سب رجلين عبدين، فرح راح له أبو الهيثم، فرح قال له: اختر أحدهما. شوف أنت أحب إليهم، اختر أحدهم. فقال له: يا رسول الله اختر لي. فقال: أما إذ قلت هذا فإن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. شفت النصيحة دي؟ أمانة. لما تيجي تنصح حد تنصحه بأمانة، ما تنصحوش كده وخلاص، تخلص له النصيحة، تصفي له النصيحة. لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وآله وسلم. فاخلص له النصيحة. فالنصيحة دي أمانة، العلم أمانة يا إخوان، العلم أمانة. لذلك تجد كثير من أهل العلم، وده تعلمناه منهم، يجي يقول لك إيه: من باب الأمانة يا جماعة المسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، من باب الأمانة. هذه دي أمانة العلم، إن أنت تنقل المسألة كما قالها السلف الصالح. ما تجيش واحد بيتعصب وبيتشدد لرأي من آراء الأئمة، يتشدد لرأي ويروح يقعد يجيب الأدلة الخاصة بهذا الرأي فقط ويتلاشى جميع الأدلة التانية. عم جيب المسألة بحذافيرها، قول من باب الأمانة: العلماء اختلفوا في هذه المسألة، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وأنا أرى والله أعلم الأقرب للدليل كذا وكذا وكذا وكذا. أنا نقلت المسألة بأمانة، هذا العلم أمانة، هذا العلم أمانة. المهم اللي أنا عايز أقوله إن الأمانة ليست هي حفظ الودائع فحسب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، اللي هي إيه؟ تكاليف الإسلام. كل تكاليف الإسلام أمانة. لما تيجي تتكلم عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول، قال أبو بكر لعمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر الخلافة وكفر من كفر من العرب، بص الكلام، بص الكلام بالله عليك، قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعمر وقف قال له: كيف يا أبا بكر، أتقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله؟ قال: إن الزكاة حق المال. دي أمانة وأنا ما أقدرش أسيب الأمانة. إن الزكاة، مش أنت بتقول إلا بحق الإسلام؟ طب ما هي الزكاة حق المال. إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، العقال والعناق اللي هي معزة يعني، كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. ثم قال كلمته الشهيرة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ لا، ما ينقص، دي أمانة لا تنقص، لا تنقص. يقاتل الخليفة من أجلها. ها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمانة. فهذا الخليفة في بلاد المسلمين راع وهو مسؤول عن رعيته، من أكبر الأمانات على الإطلاق، على الإطلاق. أمانة خلافة الناس وأنك تتولى منصبا يرأس الناس، أن ترأس في الناس وتصبح رئيسا، قمة، قمة في الأمانة. لذلك لما تسمع حديث السبع، عارفين حديث السبع؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في الأول وقبل أي أحد، الإمام العادل قبل أي أحد. الموضوع كبير، الموضوع ضخم. قال أبو ذر في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني، يعني تخليني أمير، تخليني أمير على بلد من البلدان؟ قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من قام بالذي أمر به فيها. ها؟ إلا من قام بحقها. في رواية قال: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين أمر اثنين، لا تولين، لا تأمرن، لا تأمرن أمر اثنين، ولا تولين مال يتيم. حديث في البخاري ومسلم: لا تأمرن على اثنين، ما تبقاش أمين على اثنين. اثنين، اثنين يا معشر المسلمين، اثنين بينصحوا عشان بيحبوا. قبل ما يقول له النصيحة قال: أنا بحبك. والنبي لما بينصح، نبي أمين وبينصح بأمانة، ما بينصحش كده خلاص. لما يجي ينصحه بينصحه بأمانة، قال له: أنا بحبك وأنا أنصحك نصيحة، حتى لو مش بحبك هبقى أمين فيها برضه، بس أنا بحبك مع ذلك. قال له: يا الله، إني لا أحبك، وأحب لك ما أحب لنفسي، يا أبا ذر، لا تأمرن على اثنين، كونوا ثلاثة ما تبقاش انت أمير عليهم، خلي أي حد أمير، ولا تولين مال يتيم. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، صلى على الرسول، وقف بجوار المنبر وكان في الصف الأول، وجعل يبكي ويرتعد بكاء شديدا حتى رحمه الله، ثم قال لهم: إليكم خلافتكم عني، والله لا أريدها. فبكى الناس. قال الراوي: والله نظرت إلى جدران مسجد بني أمية، قلت: هل الجدران تبكي معنا أم لا، من كتر بكاء عمر على أنه هيمسك. قال لأحد العلماء: أشير علي فيما ابتلاني الله به. ها، قال لزوجته لما دخلت ووجدته تبكي رضي الله عنها، قال: ما أصنع في هذا الذي ابتليت به، ماذا أصنع في هذا الشيخ الكبير والفقير ذا العيال الكثير، وماذا أصنع في الأسير والمريض والحاج، وماذا أصنع؟ وقعد يعدلها: هعمل إيه في كل ده؟ يسألني ربي يوم القيامة. كبيرة يا جماعة. النبي نصح أبو ذر وهو على علم، سيدنا عمر بنصيحة النبي لأبي ذر، فابعد عنها خالص. ده الناس المؤمنة، ده الناس اللي عندها دين، الناس اللي عندها دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلبها وكل إليها، ها، ومن جاءته أعين عليه. يعني اللي زي عمر كده، اللي تروح تقول له أنت الخليفة غصب عنك وأنت اللي أمير على الناس غصب عنك، ده بيعان عليها. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معنى الحديث، أنا نسيت بعض ألفاظ الحديث، ها، فلا تولين، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. عمر بن الخطاب قولته مشهورة معروفة كلكم يحفظها، قال يسألني ربي يوم القيامة، والله إني أخشى أن الله عز وجل يسألني إن تعثرت دابة في العراق. دابة، هو في المدينة كلم على دابة في العراق، حمار أعزكم، الحمارة أعزكم الله، اتعرقلت في حتة حفرة في الطريق، حطت رجلها اتكعبلت، لما لا تصلح لها الطريق يا عمر؟ ها، مش أمانة؟ أمانة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدائها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني فيها عذاب، فيها عذاب. ده الحديث الصحيح اللي أنا بقوله ده خارج الصحيح، تهيأ له الأمانة يوم القيامة وتمثل، تمثل بشيء إيه هو؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له أدي أمانتك حتى وإن كان شهيدا، وإن كان شهيدا أدي أمانتك. يقول يا ربي كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له في قعر جهنم، فينزل في قعر جهنم يأخذ أمانته، أمانته في قعر جهنم يطلع يجيبها، حتى إذا صعد بها إلى فوق زلت منه فوقعت في قعر جهنم إلى أبد الأبدين. أمانة، أمانة ما فيهاش كلام. قال تعالى يا أيها الذين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه وبحمده في معرض مدح هؤلاء الذين يؤدون أماناتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ليه ينتظر الساعة؟ أقول لك الحديث عشان ما أقولكش كده وخلاص كلام من عندي. حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يحدث القوم، فقام رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى يحدث كأنه ما سمعش حاجة. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، ما سمعش أصلا، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فين ده اللي سألني عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إنك تلاقي واحد ما ينفعش يبقى رئيس حمامات القطارات اللي في رمسيس وحاطينه رئيس جمهورية، فانتظر الساعة. إذا عرضت واحد لا يصلح أن يكون أميرا في بيته ومخلينه وزير المالية، وزير العدل، وزير مش عارف ايه، وزير ايه، وانت لو سألته عن شيء طفيف جدا والله فيما أنزل الله والله لا يعلم. ولا أنسى أبدا رجلا كان يحكم في قضية المخلوع قديما، والله قاضي لا أنسى هذا أبدا، في 2011 و2012، وكان قاضي القضاء ساعتها كل مصر مستنياها يحكم يقول ايه، والله يا إخواني كان يقرأ القرآن خطأ، والله ما يدري كيف يقرأ القرآن. ازاي انت وصلت لمنصبك ده اصلا؟ ازاي وصلت بيت قاضي، قاضي القضاء والمستشار الفلاني والوزير العلاني؟ ها، اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال كيف اضاعتها؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. لما اجيب واحد مالوش غير في دب طخ دب طخ وتقول له انت هتمشينا وهتورينا الطريق، مينفعش، مش مكانه، ده بتاع دب طخ، ده بتاع ضرب وكده بس، طريق ملوش في الطريق، ما يفهمش في الطريق حاجة. ما يبقى واحد، احنا عايزين حد في الاقتصاد يبقى بيفهم اقتصاد، حد في السياسة يبقى بيفهم السياسة، حد في اللي مش عارف في حرب يبقى بتاع حرب، راجل بتاع حرب. حط كل واحد مكانه من ضياع الأمانة، اللي انت تحط اي حد في اي حتة يبقى واحد مع بكر اليوسف في حته معينه وتروح تلاقيه شغال مش عارف ايه في الشركه، ماله مال الشهاده بتاعته؟ ما تحطه في مجاله، ما تخليك في مجالك. احنا متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ متى ضيعت الامانه وانتظر الساعه؟ ها، ذهاب الخير كله في ضياع الامانه. وحديث رواه الامام البخاري في صحيح انه صلى الله عليه واله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ياتي بعد ذلك اناس يكذبون ولا يصدقون، يستشهدون ولا يشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم الفتن، ويظهر فيهم السمن. في حديث الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. والله النبي كأنه بيتكلم عن هذه الأيام، والله العظيم. ها، كل خائن بيقول عليه أمين، كل خائن بتقول عليه أمين، قال أمين، وكل صادق بتقول عليه ده كذاب، ده خائن، ده عايز يضيع البلد يوديها في 60 داهية. يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. ايه الانقلاب ده؟ ما هو ده خلاص ضياع الخير من الأمة. ده بيقول لك دليل على ان الأمة ما فيهاش خير، دليل على ان الأمة ما فيهاش خير. لما تلاقي بلد زي غزة كده ومحاصرينها وما فيش كلب من كلاب العرب، كلب قادر يعمل حاجة، كلب واحد. طب كلب واحد، مش عايزين كلبين، كلب واحد بس، مش عارف حاجة وعشرين كلب، عايزين كلب واحد بس يعمل حاجة. ملناش دعوة، احنا قاعدين وقائمين الحفلات وقائمين مش عارف ايه وقائمين وقائمين وقائمين وقائمين والدنيا زيطة، ولا في الدماغ ولا لنا دعوة اصلا، ملناش دعوة. مسلم في 60 داهية، ما يموت يا عم. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين. الناس الكويس زي ما حصل مع سيدنا موسى بالظبط، طلع كده قال لهم: أنا خايف عليكم من موسى، ها، أنا خايف عليكم من موسى، أنا لا أبغي لكم إلا الصلاح والرشد، هذا موسى هذا ده عايز يضيعكم، ها، موسى ده عايز يوديكم في 60 داهية، وهم ما صدقوه. فربنا ذكرهم كده في القرآن، قال لهم كده بالظبط، قال لهم ايه: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. مش مشكله كبيره جدا، مش في ان الذئب يبقى ذئب، دي مش مشكله خلاص، احنا عارفين هو ذئب، وهو ذئب ذئب يعني مش ذئب عادي، بس المشكله في ان في ناس مصدقه ان هو حمل وديع. يا ابني هو قدامك ذئب اهو، ما ذئب اهو، اي حد يشوفه اهو، انت ازاي شايفه حمل الكعبه؟ ربنا ما اتكلمش عليه، ربنا اتكلم عليك انت. فاستخف قومه فأطاعوه. ايه ده؟ على فكرة بيتكلم عن أهل مصر، والله العظيم الآية في سورة الزخرف بتتكلم عن أهل مصر، عن أهل مصر مش عن بني إسرائيل، ما بيتكلمش عن بني إسرائيل في الآية دي خالص. اقرأ كل التفاسير اللي خلقها ربنا في القرآن بيتكلم عن أهل مصر. ها، استخف قومه اللي هو المصريين فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. انت شايف بعينك، ربنا موريك بعينك آية من آيات الله وبتنكر هذه الآية؟ لا أقول لك إلا ما قال أبو بكر لعمر عند موته. أبو بكر قال كده سيدنا عمر عند موته، قال له إيه؟ صلى على الرسول. أنا أختم بيه وأقعد الجلسة الصراحة. قال له: إني أوصيك إن قبلت عني. خد بالك بقى، هو أبو بكر خلى عمر خليفة بعد منه، قال له: أنا هوصيك لو قبلت عني وصيتي. إني أوصيك إن قبلت عني، إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل الفريضة لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. اسمع بقى الجاية دي عشان دي الشاهد من الكلام. وإنه ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة إلا باتباعهم الحق في الدنيا وثق لذلك عليهم، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. تاني، لا هكمل بعد كده أقولك تاني. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. اوعى تتبع الباطل، اوعى، بحذر كل حد في المسجد، اوعى تتبع الباطل. خفة موازين يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار. اوعى تتبع الباطل بأي حال من الأحوال ولا ترضى بيه، حتى لو مش قادر تتكلم خلي قلبك ينكر قلبك، وده أقل الإيمان إن قلبك ينكر. وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفة ذلك عليهم، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. وروى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: الخازن المؤمن أو المسلم، الخازن المسلم الأمين. وهذا الحديث خاص وما قبله خاص في حفظ الأمانات، حفظ الودائع. تكلمنا في الخطبة الأولى على أن الأمانة هي شرائع الإسلام كاملة، تكاليف الإسلام كلها. أما في هذه الخطبة الثانية فأنا أتكلم مع حضراتكم عن حفظ الأمانات والمعنى الخاص للأمانة، حفظ الأمانات. إذا أؤتمن خان بيتكلم عن حفظ الأمانات. الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به، ما أمر له به، موفرا كاملا طيبا به نفسه، فهو أحد المتصدقين. حديث من أحاديث الروعة في البخاري. كان بعضهم بيكلمني بعض أصدقائي فبيقول لي إن أنا، هو بيوزع زكاة فطر رمضان، بيقول لي: والله اللي انت شايفني بطلع وانزل واخش وعمال ادي الفقراء الاكياس السوداء بتاعت زكاة الفطر، بيقول لي: والله ليس فيها شيء، ليس لي فيها شيء، انا راجل موصل وربنا والله نفسي اطلع ونفسي. قلت له: لا، انت واخد قد اجر كل الناس اللي اديتك فلوس، هم كلهم هياخدوا مليون حسنة، انت لوحدك هتاخد مليون حسنة زيهم، كلهم هيكفر عنهم مليون سيئة، انت لوحدك بيهم كلهم. ايه الدليل اللي انا قلته دلوقتي ده؟ الخازن المسلم الامين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما امر له به كاملا موفرا طيبا به نفسه، احد المتصدقين. واحد اداني قال لي: انا عايز اطلع زكاة سبع افراد، خد معاك 500 جنيه، هات بيهم. جبت بيهم كاملهم، خدتش ولا مليم في جيبي، طيبة به نفسي، موفرا ناصحا في هذه الأمانة، أنا دفعت 500 جنيه زي اللي دفع. طب واحد تاني جاء لي خد 300، واحد رابع جاء لي خد 1000، واحد خامس، واحد سادس، أنا أدهم كلهم. الخازن المسلم الأمين انا عايز اقول الحديث ده عايز اكتبه في الشارع. الخازن المسلم الامين اللي بيجيب الاموال من الناس ويوصلها زي ما هي كاملة موفرة طيبة بها نفسه احد المتصدقين. انت زيه بالظبط. بسبب ايه حضرتك؟ بسبب الامانة. بسبب الامانة. في حديث عايز اقول لك حديث ابي هريرة. اسمع الحديثين دول هم الحديثين والله لا حديث كتير جدا اقسم بالله. انا اختصرت الخطبة دي اختصارا والله اختصرتها اختصارا وانا بجمع احاديثها حديثها في في في في نفسي واكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب ولا انتهي من كثرة الكتابة في الاحاديث. فين دي مش هتبقى خطبة ده هيبقى 20 خطبة. رحت مختصر وجايب اهم الاحاديث دي حضراتكم حتى ننتفع بها. بس ما قدرتش اخبي الحديثين دول في البخاري. احدهما سارويه لك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار اشترى حته الارض اشترى رجد الرجل الذي في اشترى العقار في ارضه جره فيها ذهب. وجد جره فيها ذهب. والله الحديث في البخاري ومسلم يا جماعه متفق على صحته. ايه اللي حصل؟ واحد من بني اسرائيل. طبعا بني اسرائيل ربنا امتدحهم وذمهم الاثنين. ها ومنهم من ان تامنه بقنطار لا يؤديه اليه يؤديه اليه ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. خد بالك. فمن في منهم امناء لو جبت له قد المسجد ده ذهب هيرجعه لك امين. وواحد تاني لو اديته جنيه فلسه هياكله عليك. ها ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه. عملت ايه؟ تروح وتيجي عليه تروح وتيجي عليه. ده واحد من بني اسرائيل الامناء اشترى من رجل عقارا فوجد في عقاره في ارضه جره فيها ذهب فاخذها وذهب الى الرجل صاحب الارض اللي هو اشتراها منه. قال: خذ ذهبك عني، خذ الذهب ده عني، فإني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. واشتريت هي أبتع، الاثنين واحد. يعني اشتريت منك الأرض ما اشتريتش منك الذهب. فقال الرجل صاحب الأرض الذي باع، قال: إنما بعتك الأرض وما فيها فهو لك، ده بتاعك مش بتاعي. فاختصم. يا رب سبحانك، يا رب سبحانك، والله عمالين يا رب سبحانك. اختصموا في ان مش عايزين الذهب، مش اختصموا في ان هم كل واحد يبقى عايز الذهب، مش عايزينه. اختصموا الى قاض يقضي بينهم. راحوا لواحد حكيم قاضي قال احكم بيننا، احنا مختصمين. مختصمين في حضراتكم؟ ده بيقول له خد ذهبك ده بتاعك، وده بيقول له لا مش بتاعك ده بتاعك. اختصموا اختصموا. راح الراجل قال: هل لكم من ابناء؟ قال رجل: لي غلام، وقال رجل: لي جاريه. يعني ده لي شاب وده لي انثى شابه. قال: انكحوا الغلام الجاريه وانفقا عليهما من هذا المال وتصدقا. خلص الحديث، خلص الحديث. بيتخانقوا مني ياخد الذهب ده مش بتاعي، انا قلبي فيه ملغوش هنا. ها لما سال صلى الله عليه وسلم عن البر قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو اللي انت تلاقي في صدرك كده انت مش مستريح، وطول ما انا مش مستريح ها انا مش هعمل ده. انا هنا من جوه انا مش مستريح، انا مش مستريح. الله العظيم يا اخواني عايز اقول لك في بلاد الكفار لسه في الاسبوع ده اللي احنا فيه ده من 3 ايام ومن 5 ايام سامع فيديوين. شاب مصر كده حلو بحب اسمعه عايش في كوريا والتاني عايش في هولندا وينزل فيديوهات كويسة. فبيقول لي: والله يا جماعة انا عجبت للجماعة الكوريين دول. شاب ما يتعداش 23 سنة. الجماعة الكوريين دول ليهم العجب. على فكرة يا جماعة اللي حكي لكم عنهم دول كفار، مش كمان مش مسلمين ولا مسيحيين. هو بيقول كده دول كفار، يعني هم مش مؤمنين اصلا بالله. معايا؟ مش مؤمنين اصلا بالله. ولا انا بعت بيع بعربيتين جداد فبعت فلوسهم خطأ لحسابين مش حسابهم، حاجه كده يعني. بيحكي بيقول والله بعت رحت كلمت صاحب الحساب الاول، قلت معلش انا الفلوس دي فلوس عربيه جديده يا جماعه، فلوس عربيه جديده، الفلوس دي اتبعتت لك يعني خطا مني. قال والله الشاب المصري بيقول والله يا اخواني ما كملت 30 ثانيه في المكالمه قفل معايا بعت لي فلوس. قال لي رحت باعت للراجل الثاني اللي اتبعت له الحساب غلط، قلت له انا اسف في رساله كده انا بعت الفلوس غلط ووصلت لحسابك. قال والله ما رد عليا، قفلت معاه بصيت بعد شويه كده لقيت الفلوس رجعت من حسابه. ها تخيل انت، تخيل لو بعت مثلا 100,000 جنيه، مش هقول لك مليون، ممكن العربيه يعمل ثمنها مليون ولا فوق المليون بالمصري يعني. لا تخيل بعت 100,000 جنيه لحساب غلط واتصلت بالراجل، هيعمل ايه؟ هيبيع الخط ويبيع التليفون ويبيع بلده ويهاجر. تقبلك انت رايح فين يا حاج؟ رايح فين؟ ما ده 100,000 جنيه احسن يعرفوا يجيبوني، اخد التليفون وارميه في الصحراء عشان لما تتبعوا اثر التليفون ما يلاقوهوش اصلا. ها يا عم الحاج ده التليفون ده وقع مني، قعد بيحكي لي كده واحد صديق، قول له التليفون وقع مني ورد عليه، رد عليه البجح، رد عليه ايوه يا حاج التليفون وقع مني، التليفون ده اللي في ايدك ده بتاعي. قال له يا حبيبي كام بتاعك؟ كام بتاع الموضوع انتهى يا بابا. كفار في بلاد الكفر بيتعاملوا بمعاملتنا وتلك صنعتنا، دي بتاعتنا احنا والله مش بتاعتهم. قد قالها صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه رجل يشكو قطع الطريق فقال انه لا يمر عليك الا قليل حتى تمر العير من مكة بغير خفير. ها رايحة وفي رواية حتى تمر الزعم، الستات الكبيرة في السن ليس لها محرم تسافر من بصرة إلى مكة من غير محرم ومشى لوحدها في الصحراء لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب على غنمه، مش خايفة من أي حاجة، الأمان كل الأمان. تلك صنعتنا. تعرف هولندا بيصور بيقول بص يا جماعة والله العظيم أنا داخل مدخل عمارة أو برج ما عرفش إيه ده، وقال بص وراح مصور طرود طرود طرود شركات شحن، قال بص الطرد ده ب200 يورو والطرد ده مش عارف بكام يورو، أرقام قال سايبينها كده شركات الشحن جات وركنت، لأن الناس في الشغل بتاعهم جات وركنت الحاجة كتير كتير مركونة، يجي كل واحد من شغله يلاقي الطرد بتاعه موجود تحت العمارة بياخده يطلع، مفيش واحد. بيقول نسبة الأمان عندنا هنا 99%، مفيش واحد يفكر ياخد حاجه من بلاد الكفار. احنا عايزين نقول لك احنا لو في مصر هنا كانت ايه اللي حصل، في بلاد المسلمين كان ايه اللي حصل، اين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اين الامانه، فين امانتنا احنا كمسلمين؟ لو واحد يقعد يصرخ من هنا للسنه اللي جايه اين انتم يا مسلمون، فين اماناتنا؟ والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. صور احدهم في بلد كانت بتسب النبي صلى الله عليه واله وسلم، الدنمارك، مصور والله العظيم يا اخواني رغم ممكن كلكم تكونوا عارفين، مصور كده الناس داخله المارك المول كبير جدا كده ضخم زي كده ايه مثلا قول في حجم اسواق بدر اللي هنا جنبنا، والناس سايبين عربيات الاطفال بره وكل الحاجات بتاعتهم سايبينها بره وداخلين وبيصورهم، ناس بيصورهم ان هم سايبين اطفالهم اطفال اطفال اطفال بره، مفيش حد، مفيش امن والله مفيش امن. قول لي يا شيخ ما في كاميرات، حضرتك لو في كاميرات ما سهله جدا، احنا لو عندنا هنا في مصر وفي كاميرات عايز يسرق هيسرق، وفي غير مصر هيلبس لك حته قناع كده وهيسرق وهيمشي، الموضوع انتهى، مش موضوع كاميرات، مش موضوع كاميرات، سايب اماناته وسايب حاجاته وداخل، بيقول لك بيقعدوا جوه بالساعه والساعتين والثلاثه. ها بلاد الكفار تعمل بمعاملات المسلمين بأمانات المسلمين، بلاد الكفار. احنا ايه اللي وصلنا لهذه الدرجة السحيقة؟ رجل في صحيح البخاري سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1,000 دينار. خد الحديث ده انا خلاص هقفل بالحديث ده لان الحديث كتيرة جدا، انا هقفل بالحديث ده. قال له اديني 1,000 دينار. قال لي ائتني بالشهداء. قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالوكيل. قال كفى بالله وكيلا. قال قبلت. الراجل اللي هيسلفه 1,000 دينار قبل، انا قبلت، اداله 1,000 دينار على معاد معين وسافر، ركب البحر وسافر. جه المعاد، صاحبنا راح وقف على البحر عشان يلاقي مركب توصله لصاحبه عشان يديله الدين بتاعه؟ ما لقاش. والله حصل يا اخواني، حديث في البخاري ومسلم، ما لقاش. راح جايب خشبه مرميه وراح زججها، عملها كده نشرها من نشره معينه، وراح حاطط فيها الفلوس جوه، وراح مغطيها بنفس الخشبه اللي شالها، غطاها تاني ولزقها كده بلزقه معينه ولفها، وراح واقف على البحر وراح مكلم ربنا. قال له يا رب انك تعلم اني استلفت فلانا 1000 دينار فامرني بالشهداء فقلت كفى بالله شهيدا، وامرني بالوكيل فقلت كفى بالله وكيلا، وانك يا رب تعلم اني طلبت مركبا فعجزت عن ذلك، اللهم اقض عني دين. وراح رمى بالخشبه في البحر. صاحبنا هناك طلع، حديث البخاري ومسلم والله يا اخواني، مش بقول لك كده اساطير الاولين، طلع قال فخرج الذي كان له المال يبحث عن هذا الرجل الذي سيأتيه بالمال فما وجد أحدا، انتظر كثيرا فما وجد أحدا، ثم وجد خشبة أمامه فقال أخذها أنشرها لأهلي، فأخذها يعني يحتطبون بها، ينشفوها، بعد ما ينشفوها يحطوها يولعوا بها النار، أسلوبهم حياتهم كلها شغالة بالنار. خدها وودها البيت، راح نشر الخشبة وجد المال، وجد مع المال صحيفة بتقول إن دي أموالك التي طلبت فيها وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا. فصاحبنا وقف جاهدا بعد هذا الموقف الذي كان عليه المال حتى وجد مركبا، ما استريحش، ما قالكش خلاص أنا راجل واصل مع ربنا والفلوس هتروح هتروح، فلوس كده كده رايحة يا حج وأنا رالي من أولياء الله والكلام ده، لا لا خالص، اعتبر ان ده عملية بيعملها كده جزافة منه، معذرة الى الله، عملها كده معذرة الى الله وخلاص، وصلت ما وصلتش انا هعتبر ان هي ايه، هعتبر ان هي ما وصلتش. راح خد مركب وراح واخد 1000 دينار تانية وراح موديها له. فصاحبنا قال له هل ارسلت الي بشيء؟ قال احدثك اني لم اجد مركبا قبل الذي ركبت فيها. قال اذهب فقد قضى الله عنك ما أرسلت في هذه الخشبة، الماء ربنا وصل الخشبة في البحر، لأنه كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. اللهم اجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اجعلنا من هؤلاء الأمناء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.